بعد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا سيد الخلق، فيك الشعر ملء فمي، لما ذكرت لمست الشوق في قلمي. أعطاك ربي من الأخلاق أكرمها، وزينت بالتقى والعلم والكرم. أشرقت نورا على الدنيا بأجمعها، وجئت في ركبك المحفوف بالنعم. أنت الحبيب الذي تهفو القلوب له، فداك روحي وشرياني ونبض دمي. ما أجمل الشعر إذ يتلو مآثره، فيض من النور والأخلاق والقيم. يزهو به الشعر والأقلام تعشقه، تسعى إليه قلوب دونما قدمي. عليه ألف صلاة دائما أبدا، كي يبرأ القلب من حزن ومن سقم. يا رب صلي وسلم كل ثانية على نبي الهدى المبعوث للأمم. شعر دكتورة غزوة الكيلاني. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.